وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فنواصل الحديث بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع فوائد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا إلى قوله: يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. هذا الكلام نسبه ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين إلى يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله، ثم عقب عليه بقوله: وهذا من أحسن الكلام، يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. هذا من أحسن الكلام، فإنه يدل على معرفته بنفسه وعيوبه وآفاته، وعلى معرفته بربه وكماله وجلاله. فهو شديد الإزراء على نفسه، لهج بالثناء على ربه. وقال ابن عطاء الله السكندري: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، يعني أصل كل بلاء الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها، ولأن تصحب جاهلا، لأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. صحبة الجاهل غير الراضي عن نفسه أفضل من صحبة العالم الراضي عن نفسه. قال: فأي علم لعالم يرضى عن نفسه؟ هو الوصف العام إنه عالم على علم، لكن في حقيقة الأمر ليس بعالم، لأنه لو علم العلم الحقيقي ما رضي أبدا عن نفسه، وهي مأوى كل عيب وسبب ومصدر كل شر. قال: فأي علم لعالم يرضى عن نفسه، وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. يعني ما دام المرء لا يرضى عن نفسه فليس بجاهل، بل هذا وإن بدا في الصورة أنه جاهل إلا أنه في الحقيقة عالم. وقيل: المؤمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكرا، وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحظوظ نفسه ذاكرا. يشغله الثناء على الله عن الثناء على نفسه، وهما ضدان لا يجتمعان. إذا أثنى على نفسه قصر في الثناء على ربه، وإذا أثنى على ربه لا يمكن أبدا أن يثني على نفسه، لأنه يعلم أن الثناء المستحق لصلاح نفسه إنما هو لله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يبقى إذا كان النفس فيها شيء من الخير أو الصلاح أو الهدى أو الفلاح، فمرد إلى مين؟ فما الذي يستحق الثناء؟ الله وليست النفس. يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكرا، وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحظوظه ذاكرا. وفي صحيح مسلم وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ف فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، مسجد البيت أو مصلى البيت، وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا أفضل من عبد الله تبارك وتعالى، وخير من أثنى على ربه جل وعلا بأنواع من المحامد والثناء فتح الله عز وجل بها عليه، ومع هذا يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في آخر وتره، يعني كان يختم وتره بإيه؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بيقوله إمتى؟ في ختام الوتر، والوتر ده بيكون ختام لإيه؟ لصلاة طويلة جدا ما بين ثلث الليل إلى ثلثيه، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. يختم هذه الصلاة الطويلة، الصلاة اللي ذكر حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها مرة، قال: فافتتح البقرة فقلت يركع بها، يخلص سورة البقرة ويركع، قال: فمضى. فافتتح النساء فقلت يركع بها فمضى. فافتتح آل عمران فأتمها ثم ركع، فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فكان رفعه قريبا من أو فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من ركوعه، ثم جلس يعني بين السجدتين فكان جلوسه قريبا من سجوده إلى آخر الصلاة. تخيل مثلا أكثر من 5 أجزاء في ركعة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، هكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم، يعني بيقرأ على مهل حرف حرف، حتى إنك لو جيت تنظر مثلا لقراءة أو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للنحل مثلا، تشعر وكأن النحل أطول من البقر. لماذا؟ لأنه بيقرأ على مهل. ده ركع، تخيل لما يصلي 8 ركعات على هذا المنوال وبعدين يوتر وفي النهاية يقول إيه؟ لا أحصي ثناء عليه. خلي بالك إن هو ذكر أيضا في الحديث: إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة دعا ربه، وإذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ. تخيل يعني مع كل آية واقف مع معناها ومضمونها، كل ده بقراءة القرآن والوقوف مع معانيه ومقتضياته. في الآخر يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا حق. قال النووي رحمه الله: ومعناه أو المراد بقوله هذا الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه. لأن الاعتراف بالتقصير نوع من الاستغفار من هذا التقصير ولا لا؟ ما هو أول شيء الاعتراف بالذنب أو الاعتراف بالخطأ. أنت اعترفت بالخطأ، إذن أنت على سبيل إيه؟ التصحيح والاستقامة. طب أنا لما أقول لا أحصي ثناء عليك، إذن أنا بعترف بتقصيري في الثناء على الله، يبقى ده بداية إيه؟ محاولة الاجتهاد لعلي أصل إلى ما يستحقه الله عز وجل من العبادة والثناء. ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه. وقوله لا أحصي ثناء عليه، أي لا أطيقه ولا آتي عليه، وقيل لا أحيط به. وقال مالك رحمه الله معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك. وده صحيح، يعني لو هنقول كل نعمة محتاجة حمد وشكر وثناء، طب إحنا أصلا نحن عاجزون عن معرفة أو إحصاء نعم الله علينا، إذن من باب أولى أن نكون عاجزين عن الثناء المستحق لله جل وعلا. وقوله أنت كما أثنيت على نفسك، اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته، ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصار والتعيين، فوكل ذلك إلى الله سبحانه المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه، لا نهاية لنعمه ولا نهاية لصفاته، إذن لا نهاية للثناء عليه. وبالتالي لا يمكن أبدا أن المرء يكتفي بما يصدر منه من ثناء على الله عز وجل، وده معنى قوله أن العارف يخرج من الدنيا ولم يقض وتره من شيئين الثناء على الله عز وجل، وهذا لا سبيل إليه، لأن الثناء تابع للمثنى عليه، وكل ثناء أثنى به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. كلام منطقي ولا غير منطقي؟ كلام منطقي. خلاص، عندنا رب سبحانه وبحمده يثنى عليه بصفات جلاله وكماله وجماله، وهذه الصفات لا نهاية لها، فمهما بلغنا وأكثرنا وأطلنا من الثناء على الله عز وجل فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبر. والرضا عن النفس والإعجاب بها من أمراض القلوب، وهو يحبط العمل الملازم له ويعرض صاحبه لمقت الله عز وجل وغضبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وهذا هو محل الشاهد. من المهلكات الموبقات إعجاب المرء بنفسه. وقد ذكروا من الشرك الخفي أن يرى الإنسان من ذاته شيئا، هو مبعث القوة إن سار وتحرك، ومبعث الدراية والفهم إن علم وتعلم، أو مبعث الملك والغنى إن شبع وتنعم، أو مبعث الغلبة والقهر إن قدر وتحكم. بالضبط كما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي. هو ظن أن لنفسه في هذا الفضل شيئا، وبالتالي أشرك نفسه مع صاحب الفضل الله وحده لا شريك له. يبقى ده نوع من الايه؟ نوع من الشرك، من الانسان يرى لنفسه شيئا، سواء كعلم حصله او مال جمعه او مجد اثله او منصب وصل اليه او جاه كان له، اي شيء وصل اليه ويرى لنفسه دخلا او شيئا فيما وصل اليه، ده اشراك بالله عز وجل، لأن الفضل بيد الله، بيد الله وحده لا شريك له، يؤتيه من يشاء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمكث الناس في جنب الله، لا يبالي برضاهم أو صفتهم، ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. وكيف يرضى عن نفسه من علم أنها مأوى كل شر، وقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا، التوفيق و الخذلان بحسب حاله مع الله، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له، فهو دائر بين توفيقه وخذلانه، فإن وفقه فبفضله ورحمته، وإن خذله فبعدله وحكمته. فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه، علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عين، وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى، لو تخلى عنه طرفة عين لثل عرش توحيده ولخرت سماء إيمانه على الأرض، وأن الممسك له أي لإيمانه هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فيلهج دائما بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ودعواه، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. وما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يستعيذ بالله من شر نفسه ويأمر بذلك، وكيف لا وقد وصفت بأنها جاهلة ظالمة، وأن الجهل والظلم يصبر عنهما كل قول وعمل قبيح، ومن وصفه الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة، إلا إذا بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل، والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم. ومع هذا مهما بذل من جهد في طلب العلم النافع والعمل الصالح، فجهلها أكثر من علمها وظلمها أعظم من عدلها، فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيه شرها وأن يؤتيها تقواها ويزكيها، فهو خير من زكاها، فإنه ربها ومولاها، وألا يكله إليها طرفة عين، فإن وكله إليها هلك، فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه. قال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ يعني من الخطايا والتقصير والتفريط في جنب الله. ثم ذمها ثم خطمها، أي ألجمها بلجام التقوى، ثم ألزمها كتاب الله تعالى فكان لها قائدا. وكان كهمس بن الحسن يجتهد في الطاعة جدا، حتى قيل إنه كان يواصل الصيام بالقيام، يعني يقوم الليل ويصوم النهار، فإذا مل قال لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء، فوالله ما رضيتك لله ساعة قط. مع أنه بيواصل العبادة أو يجتهد فيها اجتهادا لا يقدر على مثله، ومع هذا يقول مع الابتداء: ما رضيتك لله ساعة قط. وفي صحيح البخاري: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ومن كان كذلك لا يمكن أبدا أن يرضى عن نفسه. قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي، وهذا من خيار التابعين، وكان يعمل واعظا ومذكرا، وكم اهتدى على يديه رحمه الله، يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. بعمل مقارنة بين ما يقوله وما يفعله، يقول: إذا حصلت المقارنة أخشى أن يقال عني كاذب. لماذا؟ لأن فعلي لا يوافق قولي، فالناس يرون فعلي مخالفا لقولي أو لبعض قولي، فيقولون: إيه هذا كاذب فيما يدعي، ولو كان صادقا لا عمل بما يقول. أو لخشيت أن أكون مكذبا، لأن المرء مهما استقام على عمله لن يبلغ حق الاستقامة، استقيموا ولن تحصوا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عائشة وابن عمر وأبي هريرة وجمع وأنس بن مالك وجمع غفير، 30. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لازم هنقف وقفة طويلة جدا، من هم كلنا عارفين. ومع هذا يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. اللي يخاف النفاق على نفسه يرضى عنها؟ عشان كده بنقول: يخرج العارف بالله تبارك وتعالى من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه. نفس تخاف النفاق لا يمكن أبدا، أو نفس معرضة للنفاق ولو النفاق العمل، كيف يرضى عنها؟ هذا مستحيل. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن أي البصري ما خافه، يعني النفاق، ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. تخيل مثلا عمر الفاروق كان الشيطان بخاف منه، لما يستحلف حذيفة ويقول: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ائتمن حذيفة رضي الله تعالى عنه على أسماء المنافقين، فعمر عرف، راح يسأله: أنا منهم؟ بالله عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرني ضمن هؤلاء المنافقين ولا لا؟ عمر فما ظنه بمن عداه. قال أبو الوليد الباجي: فعلى هذا، يعني على هذا السبيل، على هذه الطريقة، على هذا الفهم والفكر، فعلى هذا أهل الدين والعلم والفضل من الخوف على أنفسهم والاتهام لها، والله أعلم. يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وتره من شيئين: بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. ألا فلنعرف لله عز وجل حقه ولنجتهد في الوفاء به سائلينه سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك ومولاه، والله أعلم. عمل الخير الذي ندل عليه اليوم حديث جامع رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والطبراني وحسنه الألباني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، يعني أكثرهم نفعا لنفسه ولغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المؤمن القوي: خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال إيه؟ احرص على ما ينفع. يبقى أحب الناس إلى الله أنفعهم، لأن بعض الناس بيذكر الحديث يقول أنفعهم للناس. لا، كلمة للناس ليست من الحديث، ليست في الحديث، وإن كانت في مضمون، لكن لما نقول للناس يبقى كأننا حصرنا النفع فين؟ في الناس. إنما لما نقول أنفعهم أعم من إن إحنا نقول إيه للناس، لأنه يشمل نفسه ويشمل إيه ويشمل غيره. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله. طبعا عندنا أحاديث كثيرة فيها ذكر أحب الأعمال إلى الله: الصلاة على وقتها، والجهاد في سبيل الله، وبر الوالدين، وكذا. هنا في هذا الحديث لا نقل لحاجة تانية خالص. قال: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. قضاء حاجة واحدة أفضل من اعتكاف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته. أنه في الحقيقة من غلبه غضبه ظهرت سوآته كلها، لأن ساعة الغضب أنت لا يعجبك شكله ولا لفظه ولا كلامه ولا حكمه ولا أي شيء. انظر إليه وهو غضبان، شوف شكله بيكون إيه وألفاظه بتكون عاملة إيه وإلى آخره. حتى إنه ممكن أن يكفر بالله عز وجل في سعة غضب، يسب الدين أو يلعن الملة أو الآخر، ده كله بسبب إيه؟ غضب. فهنا قال: ومن كف غضبه ستر الله عورته، أي حال دون ظهور سوآته. العورة ما نتخيلهاش إن هي العورة المادية القبل والضبر، لا، العورة كل السوآت، كل ما يسوء من الإنسان أو يظهر سوءة الإنسان. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضى، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن ملأ الله قلبه رضا رضي عنه، ولا بد، رضي الله عنه ورضوا عنه. ومن مشى مع أخيه، بنتكرر للمرة الثانية فضل قضاء حوائج المسلمين، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه، أي على الصراط يوم تزل الأقدام. أنا في الحقيقة ده زكاة الجاه والمكانة الاجتماعية والمنصب